كان رجلا ظالما، معروف عبيد بن زياد كان رجلا ظالما، ولكن هذا شيء و يعني ضمان دنيا الناس وان تكون على اقوم حال شيء اخر. شوف منهج العلماء منهم الصحابه، يعني ليه الصحابه ده ما طلعش قال كلمه الحق عند سلطان جائر؟ ليه الصحابه؟ نعم. ف طيب كمل كمل كمل كلام من النووي. وأن النووي ذلك فيه شيبان عن أبي الأشجع. لا قال هذا كلام القاضي، والاحتمال الثاني هو الظاهر والأول ضعيف، فإن الأمر المعروف عن المنكر لا يسقط باحتمال عدم القبول، اللي هو هذا قالوا الاحتمال الثاني هو الظاهر، اللي هو يبقى الاحتمال الثاني فإذا خانق لمسه إما بتضييع تعرفون معناه اللي هو أوسع له لأنه لأنه عارف قبل هذا أنه مما ينفع الوعظ كذا، ثم خاف معك من فتنة عيسى وراتب لغافة لأنه خاف ولو ذكرت حتى لما يهيج عليه هذا الحديث ويثبت في قلوب الناس من سوء حالهم. هذا كلام القاضي، والاحتمال الثاني هو الظاهر، يعني لما يهيجه عليه هذا الايه الحديث، والاول ضعيف فان الامر بالمعروف ونهي عن المنكر لا يسقط باحتمال عدم قبوله. المراد من هذا انه رحمه الله انه رضي الله عنه انما لم يذكر هذا لمصلحه، هذه المصلحه اما بقى ان تكون انه لا ينفعه هذا الوعظ وما ضعفه النووي رحمه الله تعالى محتمل احتمالا قويا، لانه النووي رحمه الله تعالى رد هذا بالقاعده العامه اللي هو هل يسقط النهي عن المنكر لاحتمال عدم القبول؟ الجواب طبعا لا، لكن ممكن حاله شخص معين، حاله شخص معين تستلزم ذلك، وهذا كلام القاضي. فكلام القاضي رحمه الله تعالى مش بيتكلم كقاعده عامه، كلام القاضي على عبيد الله بن زياد لعل معقلا رضي الله عنه راى انه ذكر اصلا من غيره، وكلامه في التذكير له لن يقدم ولن يؤخر، بل قد يترتب على ذلك مفسده معينه فيترك، كما قال سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هل نقول احنا بنسب هنا حتى ولو لم يقبلوا قولنا او كذا او كذا؟ فنعم القاعدة أن الإنسان لا يسقط الأمر معروف عن المنكر لعدم قبول الغير لهذا، لكن قد يكون حال معين لو ذكرت لترتب مفسده. الأمر الثاني أنه خشي أنه لو أظهر مثل هذا الحديث أو كذا تبين الناس سوء حاله فخرجوا عليه، فترك التحديث ببعض العلم مخافة الوقوع في أشد منه وفي مسألة عظيمة وبالغة. لهذا نقول بأن العلماء قد مع أولياء مع ولاة الأمور لهم منهج خاص من التذكير ومن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فقد يختارون من الأقوال، قد يختارون من العلم ما يناسب حال هذا الرجل في هذا الموضع، ويتركون نوعا من العلم قد يفسد. ولهذا الحسن البصري رحمه الله تعالى انكر على انس بن مالك تحديثه الحجاج بحديث العرانيين، اليس كذلك؟ انكر الحسن على انس تحديثه الحجاج بحديث العرانيين اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ثمر عيونه وليه الحجاج مش ناقص اصلا، هو الحجاج ماشي كل عرانيين، يبقى تحديث انس للحجاج بحديث العرانيين وما فعله النبي فيه صلى الله عليه وسلم هذا قد يشجعه فانكر عليه، ونادم انس انه حدث الحجاج بهذا عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الامام احمد رحمه الله تعالى لم يضع في مسنده وحدث من مسنده حديث الخروج على الحكام، يعني قد تفهم فهما مثلا غير صائب. يبقى قد يطلب الإنسان التحديث ببعض الأمور أحيانا